أن هذا لا لا, لا ما لها أصل لا. ومن مس بغير شهوة لا لا, لا ما لها أصل هذا من الرعيب رعيب مجرد لا أصل وش الدليل أنه منسوخ رعيب مجرد الأحاديث الصحيح لأن بعض الرواة قدم على النبي وهو يبني المسجد ويؤسس المسجد اللهم صل وسلم في حديث ثاني الأخير اللي يجد ضعاف أو قلس أو مدي يعلم بين أنه ضعيف لا يصح نعم نعم ايش نضح الفرج نعم ثابت نعم باليد فقط باليد فقط نعم على ولا الوضوء أحوط يعني جاهل بعض هذه التوبة إذا قافت أن بقافة توضأ إذا توضأ منه احتياط وما حد يعيش ضعيف نعم أثناء الغسل والجنابة نعم لا يلزم مس الفرج من الجنابة لا مهم يلزم يمر عليه الماء ويكفي من مس فرجه يعيد الوضوء يعيد الوضوء بعد الغسل ولا يستنجي قبل يستنجي يغسل فرجه قبل على السنة النبي كان يغسل فرجه أول ثم يتوضا وضوء الصلاة ثم يفيض الماء على بدنه هذا هو السنة ويكفي غسل الفرج الأول وإذا مر الماء عليه زود خير نعم إذا مستها أمها أو أبوها يتوضا لا ما يضر لا بيده لا بد باليد إذا مس بيده إذا مس رجله وغيره ما يضر نعم طبيب يتوضا إذا مس فرج المرأة أو الرجل يتوضا إذا كان مس اللحم اللحم يتوضا أما من وراء حائل ما يتوضا لو مس فرجه من وراء السراويل أو من وراء الإزار أو من وراء القميص ما يعني لا ينتقل نعم لابس اللامس لا بد إذا كان حائل بينه إذا كان قد حال بينه وبين ساته لا ينقض الوضوء شيخ الله يحفظك المراد اليد هو الكف فقط ولا كل يده الكف بس من أطراف الأصابع إلى مقصود الكف ترانا عدم النقض إلا مما خرج من السبيلين نعم ترانا عدم النقض إلا مما خرج من السبيلين بقية الجسد يعني لا ينقض الوضوء مثل الرعاة وغيره هذا في التفصيل إذا خرج منه دم كثير الأحوط الوضوء فاحش إذا خرج منه كذلك القي الأحوط الوضوء أما الوجوه محل نظر لكن هذا الأحوط الذي نص عليه جمع من العلم الذي ينتقض به الوضوء إذا كان فاحشا دم فاحش أو قي فاحش يكون من باب الاحتياط والخروج من الخلاف نعم يقول لا يلزمه من باب الخروج بخلاف العلماء دعم يريبك إلى ما لا يريبك.